بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل. كل شخص ينظر في فريضة من الفرائض فإنه ينظر لها بنظرين: الأول بإعطاء كل صاحب فرض فرضه. إذن أول شيء ينظر فيه، الذي ينظر في الفريضة بمعنى الميراث، أن يعطي كل صاحب فرض فرضه، فيعطي ذوي الفروض فروضهم، ويعطي ذوي التعصيب ما استحقوه بسبب التعصيب، ويقدم من قدم الله عز وجل منهم، ويحجب إما حجب حرمان أو حجب نقصان من حجب بغيره. وهذه الأمور هي أهم علم الفرائض، وهي التي أخذناها بالأمس في يوم واحد، وهي التي يجب على طالب العلم أن يستكثر مراجعتها والتنبيه عليها واستذكارها بين فينة وأخرى. وهذه مهمة، وهي التي في كتاب الله عز وجل منصوص عليها. بعد معرفة الفروض فإن الشخص ينظر في حساب هذه الفريضة. إذن كل مسألة تنظر فيها أولا ببيان الفروض، كل واحد ما يستحقه، ثم بعد ذلك بحساب الفريضة. وحساب الفريضة هي ثلاثة أشياء: أولا تأصيل المسألة، ثم بعد ذلك تصحيح المسألة، ثم بعد ذلك قسمة التركة. أعيد مرة أخرى: الأمر الأول انتهينا منه هو ماذا؟ بيان الفرائض، كل واحد ما يستحقه بحسب ما فرض الله عز وجل له وقدر. فإذا بينا الفرائض، وهذه مهمة جدا، ننتقل بعد ذلك لما يتعلق بالحساب. ولذلك يسمى المعني بالحساب حيسوبا، لأنه يجيد الحساب. هذا الحساب في الفرائض غالبا ثلاث، وقد يكون أمرا رابعا سأذكره بعد قليل. نبدأ أولا ببيان أصل المسألة، وهذه الفقهاء يعقدون لها بابا يسمونه باب التأصيل أو باب أصول المسائل. ثم بعد استخراج بيان أصل المسألة تصحيح المسألة، وهذه في بعض المسائل دون بعضها. ثم بعد ذلك قسمة التركة، وقسمة التركة مبني على قدر المال، كم قدر المال وتقسم التركة عليه، ويفرد باب باسم قسمة التركة. إذن ثلاثة أمور تمر على من يقوم بالحساب. طيب، هناك أمر رابع يكون قبل قسمة التركة في بعض الأحايين، وهو إذا تأخرت قسمة التركة، يعني مات ميت وتأخرنا في قسمة تركته حتى مات بعض ورثته، فإنه في هذه الحالة نحدث أمرا رابعا وتسمى المناسخات. إذن لو أن مسألة من المسائل، أول ما ننظر فيه في الفروض لنقول نصف مثلا وثلث، زين، أو مثلا نقول ونحو، أو نصف وباقي وهكذا، لما نقول نصف نقول نصف وسدس مثلا وهكذا. إذن إذا قلنا إن نصفا وسدسا في مسألة، هذا الأمر الأول الذي هو الفريضة التي قدرها الله عز وجل، أول مسألة بعدها نسمى ماذا؟ أصل المسألة. هذه تسمى أصل المسألة. أصل المسألة نخرجها من ستة، سنتكلم عنها بعد قليل كيف نخرجها. ثم بعد ذلك نخرج بعد أصل المسألة يسمى التصحيح، وهذا التصحيح أن ننظر في الستة مع عدد الوارثين، سواء كانوا زوجا، سواء كان أما، سواء كان غير ذلك، ونضرب الستة فيه فتكون من مضاعفات الستة، قد تكون 12، قد تكون 24، قد تكون 48، قد تكون بالألوف أحيانا، قد تكون بالألوف. إذن تصحيح المسألة لا متناهي، ليس له حصر. ثم بعد ذلك، بعد تصحيح المسألة، شيء اسمه المناسخات، سنتكلم عنها إن شاء الله اليوم كلها، وهذه متعلقة في من مات من الورثة قبل القسمة. ثم بعد المناسخات يأتي إيش؟ قسمة التركة، وهذه تنظر المبلغ قسمة المبلغ. إذن عندك أكثر من شبكة. المناسخات أحيانا هناك بعض المناسخات تكون شبكاتها كثيرة، لأن مات 2، 3، 4، 5، 6، 10، وهي مسائل حسابية، فقط أريدك أن تعرف كل خط من الخطوط التي تجعل في الجدول ما الغرض منها؟ طيب، إذا عرفنا ذلك أو هناك فائدة، سأذكر لكم فائدة. أنا قلت قبل قليل نصف وماذا؟ وسدس. هل يمكن أن يجتمع نصف وسدس؟ نعم يجتمع، يجتمع. لكن خذ هذه القاعدة في مسألة الفروض، الفقهاء يقولون هناك ثلاثة فروض من الفروض الستة التي قدرها الله عز وجل في كتابه لا يمكن أن يجتمع معها اثنان أبدا، وهي الربع والثمن والثلث. لا يمكن أن يجتمع اثنان من هؤلاء الثلاثة. أي فريضة تقسمها فتجد أنه وجد اثنان معناها أنك قسمتها غلط. الثمن والربع والثلث لا يجتمع منهما اثنان أبدا، لا يمكن. ثمنان لا يمكن، ولا يمكن أن يجتمع ثمن وربع أو ثمن وثلث، ولا يجتمع ثلث وثمن وثلث وربع، وهكذا لا تجتمع هذه الفرائض أبدا. كما أن الفقهاء يقولون إن هناك فرائض من الفرائض الست لا تتكرر في المسألة الواحدة، وهي الثلاثة هذه السابقة، وهي الثمن، ما في ثمنين أبدا، هذا سألنا عنها أبو معاذ، لا يتكرر ثمنان ولا يتكرر ربعان ولا يتكرر ثلثان ولا يتكرر ثلث، الثلاثة السابقة زائد الثلثان. هذه فقط يعني فائدة ذكرها العلماء لكي إذا أتيت بالفرائض التي لا تتكرر نفس الثلاثة السابقة، الثمن والربع والثلث، وأضف لها الثلثان. إذن الثلاثة الأولى لا تجتمع ولا تتكرر، والثلثان قد تجتمع مع غيرها ولكنها لا تتكرر. ما يمكن. هل رأيت الثمن والربع؟ خلنا نأتي بالثمن والربع. الثمن نصيب من؟ الزوجة. والربع هل يمكن أن يجتمع زوج وزوجة؟ أبدا لا يمكن. طيب الثلث والربع، الربع نصيب من؟ الزوجة. إذا الربع إذا كان الربع، الربع للزوج إذا كان، إذا كان له ولد. طيب الثلث نصيب من؟ الأم إذا لم يكن هناك ولد، إذن هي محجوبة من الثمن إلى السدس. أو الجمع من الإخوة، والجمع من الإخوة لأم طبعا محجوبون إذا كان هناك فرع وارث، ما يجتمعون أبدا. ومثله يقال في الثمن مع الثلث، لا يمكن. فإذا رأيتها وجدت زوجة وأم، الأم كم تأخذ؟ زوجة وأم. طيب الأم الزوجة كم لها؟ الربع، وللأم الثلث، صح؟ وللأم الثلث، والله طفى يا شيخ. نعم، للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم الثلث، كلامك صح. هذه المستثنات من كلامه، لكن هي قاعدة ذكروها، خلينا نشوف لها، نراجع من ذكرها وننكر عليه. طيب نرجع مسألتنا مرة أخرى. طيب إذن انتهينا من قضية الفروض، انتهينا من قضية الفروض، نبدأ الآن في ما يتعلق بالحساب. القاعدة ذكروها التي لا تتكرر، الثلاثة والثلثان. الثلثان لا يمكن أن تتكرر، لا يمكن يوجد في مسألة واحدة ثلثان أو ثمنان أو ربعان أو ثلثان. طيب نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب أصول المسائل. المراد بأصول المسائل أو بالتأصيل، المراد بأصول المسائل أو بالتأصيل هو استخراج أقل عدد، استخراج أقل عدد يمكن أن تستخرج منه سهام الفروض بلا كسر. استخراج أقل عدد يمكن استخراج سهام الفروض منه بلا كسر. وهذه الأصول يقسمها الفقهاء إلى ثلاث أنواع: أصول عادلة، وأصول عائلة، وأصول ناقصة. وهذه الأمور الثلاثة سيذكرها المصنف في هذا الباب. فالأصول العادلة هي التي تستوعب جميع السهام، والعائلة هي التي تزيد السهام عن الأصل، والناقصة هي التي تنقص فيأخذ فيها الحكم الرد، وسنتكلم فيه بعد قليل. بدأ المصنف أولا ببيان أنواع الفروع، فقال إن أنواع الفروع ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، وهذه تكلمنا عنها قبل. وهذه تنقسم إلى نوعين، قلنا إنها السدس وضعفه وضعف ضعفه، والثمن وضعفه وضعف ضعفه وضعف ضعفه. طيب، قال الشيخ: والأصول سبعة، يعني هذه الأمور الستة التي معنا يستخرج منها سبعة أصول فقط. والأصول السبعة هي: الاثنان، سجلها عندك الآن، الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثني عشر والأربعة وعشرون وأربعة وعشرون. اثنين نصف، الثلث ثلاثة، الربع أربعة، السدس ستة، الثمن ثمانية، ثم اثنى عشر وأربعة وعشرون فقط. طيب، هي سبعة أصول، لا يمكن أصول تأصيل المسائل وأصولها لا يمكن أن يخرج عن هذه السبعة فقط أبدا، فهي محصورة، أصول المسائل محصورة، إلا في حالة الرد والعول فإنها تعول إلى كذا، وسيحدد ما تعول إليه، وسيتكلم عن الرد بعد قليل. بدأ أولا بأول هذه الأصول السبعة، فقال وهو ما يتعلق بالاثنين، فبدأ بأصل اثنين، بدأها بالاثنين، فقال: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين. كل مسألة فيها نصفان، مثل عندما نقول مثلا زوج وأخت، ما نقول بنت، أخت وبنت، الزوج من نصف والأخت من نصف، هذه الفرائض، أخت طبعا شقيقة أو لأب، أما لأم فلا. إذن نصف ونصف، مباشرة نقول تصح المسألة من اثنين، لكل واحد منهما واحد، نصف الاثنين واحد ونصف الاثنين واحد. مثال آخر: لو كان هناك نصف فقط، نصف فقط، وذلك في زوج مثلا وعم، فيكون العم له الباقي، إذن نقول نفس الشيء تصح من اثنين، للزوج واحد وللعم الباقي وهو واحد. إذن كل فريضة فيها نصف فقط وباقي، أو نصف ونصف آخر، عفوا نصف ونصف آخر، نعم، فإن حينئذ تصح من اثنين فقط. هاتان الصورتان، هذه فيما يتعلق فيما أصله النصف، أو فيما نعم أصل مسألته النصف، عفوا أصل مسألته اثنان، أصل مسألته الاثنان. طيب، يقول الشيخ: وثلثان وثلث ما بقي أو هما من ثلاثة. بدأ يتكلم في الفرائض التي يكون تأصيلها وأصل المسألة فيها من ثلاثة، وهو الأصل الثاني رقم ثلاثة، فقال: وثلثان، ثلثان مثل بنتين، بنتان مثلا، بنتان لهما الثلثان، والباقي طبعا لنقول مثلا لعم له الباقي، فأصل المسألة تكون من كم؟ من ثلاثة مباشرة. ثلثي الثلاثة كم؟ اثنين، والباقي واحد. هي عملية رياضية سهلة جدا، سهلة جدا، هذه صورة. قال: أو ثلث وما بقي. من الذي يستحق الثلث؟ الأم مثلا، الأم إذا لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة وعم، للأم الثلث والعم له الباقي، إذن مباشرة تحكم بأنها من ثلاثة، للأم واحد وللعم الباقي، تحسب ثلاثة ناقص واحد ساوي اثنين، إذن اثنين. هذا هو أصل المسألة في مسألة ثلث وما بقي. أو هما، هما يعني ثلث وثلثان، من الذي يأخذ ثلث وثلثان، أو من الذي يأخذ ثلثان؟ الأخوات مثلا، الأخوات خلنا نقول أخوات، أختين فأكثر، خلنا نقول أخوات، أخوات إما شقيقات أو لأب، هؤلاء يأخذن الثلثين، وأتوا معه بصاحب ثلث. الأم ما يمكن، لأن الأم مع الجمع من الإخوة تأخذ السدس. أحسنت، إخوة لأم ذكورا أو إناثا، الإخوة لأم جمع من الإخوة، اثنان ثلاثة أربعة خمسة سميها ما شئت، الإخوة لأم يأخذون ثلثا. نفس الشيء من كم؟ من ثلاثة، اثنين وواحد. هنا بس فائدة، كيف تستخرج أصل المسألة؟ استخراج أصل المسألة هناك طرق، إما أن تحفظ مثل ما ذكر المصنف، إذا وجد نصف أو نصفان فمن اثنين، أو وجد ثلث مع ثلثين، أو وجد مثلا ثلث وباقي أو ثلثان وباقي فمن ثلاثة، فتحفظ الفروض التي يخرج منها. هذه الطريقة. وهناك طريقة ثانية وهو ما يسمى النظر بالنسب الأربع بين مقامات الكسور، مقامات الفروض، فتنظر بينها بالنسب الأربع، هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة وهي التي درسها أغلبنا أو كلنا في المرحلة الابتدائية، وهو استخراج القاسم المشترك إيش؟ الأصغر. استخراج القاسم المشترك الأصغر بين المقامات، ما هو القاسم أو المشترك بينها جميعا فتخرجه، حينئذ يكون يعني هو الأصل. فهي طرق، النتيجة واحدة، لكن المصنف مشى على أنك تحفظ المسائل التي فيها فروض معينة فتستخرج منها الأصل، وهذه طريقة كثير من الناس، يقول نصفان إذن مباشرة النصفان من اثنين. طيب نكمل كلام المصنف، بدأ يتكلم عن ما يكون من أربعة وهو الأصل الثالث أو التأصيل الثالث. التأصيل الثالث قال وهو من أربعة فيكون من ربع، أي مسألة فيها ربع؟ وحده، مثل من؟ زوج، زوج ومن معه؟ لابد أن تقول معه ابن، وإن لو قلت زوج بلا ابن أو بنت مشكلة، سيأخذ النصف، فيكون للزوج الربع وللابن الباقي، مباشرة تقوم من أربعة، للزوج واحد وللابن ثلاثة. يعني أصل المسألة هذا أربعة مهم جدا، لأنك لو قلت ثلاثة، ثلاثة ما ينقسم على أصل الربع، لو قلنا إن أصل المسألة هذا ثلاثة ما ينقسم على الربع، فأقل رقم يقبل القسمة على الربع ويخرج عددا صحيحا هو أربعة. نرجع الثلاثة أول. طيب لا، من ثلاثة وقف نقطة، ربع سطر جديد، ربع هذه متعلقة بأصل أربعة، ضع نقطة وابدأ سطرا جديدا، فكلمة ربع هذه تتعلق بأصل أربعة. طيب إذن هذا الصورة الأولى مما يستخرج من ربع أربعة إذا كان هناك ربع فقط. الأمر الثاني قال أو ربع أو ثمن وما بقي، أو ثمن وما بقي. ثمن وما بقي تستخرج طبعا، طبعا انتقل إلى الثمانية، الآن بدأ من الثمانية، أو ثمن وربع أو ثمن وما بقي. طيب خلنا نستخرج مثالا ثانيا متعلق بالربع غير الزوج، هناك زوجة بالربع مع إيش؟ مع ابن، مع من؟ عطني أي معصب. عم، زوجة مع عم، تأخذ الزوجة كم؟ الربع، والعم يأخذ الباقي، فتكون من أربعة، واحد وللعم الباقي وهو ثلاثة. هذه مثال آخر فيما يتعلق بربع. طيب بدأ يتكلم أيضا من ثمانية فقال إذا وجد ثمن فقط، ثمن وهو زوجة وابن، فإنها حينئذ الزوجة لها الثمن وللابن الباقي. أقل رقم له ثمن ما هو؟ ثمانية، فيكون للزوجة واحد، فيكون للزوجة واحد وللابن سبعة، ويكون للابن 7. طيب هناك صورة ثانية، لو كان مع الزوجة صاحب نصف، صاحب نصف وهو من؟ البنت وعم، البنت لها النصف والعم له الباقي، كم نصيب البنت من الثمانية؟ 4، والعم له كم؟ 3. إذن فقوله أو ثمن بدأ يتكلم عن أصل 8، قال أو ثمن وما بقي مثل زوجة وابن ونحوها، أو مع نصف كأن تكون زوجة وبنت وبنت وهو النصف، فإنه تكون من 8. إذن فقوله من 4 متعلقة بالربع فقط وحدها، وقوله من 8 متعلقة بثمن وما بقي أو مع النصف. أو مع النصف، طبعا كلمة أو مع النصف تعود فقط للثمن، تعود فقط للثمن، وتعود أيضا للربع، أيضا تعود للربع، تعود لهما معا. أعطوني مسألة الآن، أعطني مسألة فيها نصف وربع، سهلة جدا. زوج، لا زوجة ولا زوج؟ زوجة، زوج، زوجة، زوجة وأخت شقيقة، هذه فيها ربع ونصف، فتكون من 4، 1 و2 والباقي عم 1. أو بدل الزوجة تجعلها زوج وبنت، نفس الحكم ونفس النتيجة. انتهى المصنف من ذكر الأصول الأربعة الكبرى، وهي 2 و3 و4 و8. ما بعد بدأنا بالستة إلى الآن. طيب قال إن هذه الأربعة، لماذا بدأ بها الشيخ؟ قال هذه الأربعة لا تعول أبدا، وإنما تكون أصولا عادلة، ليست أصولا عائلة. سأذكر معنى العائل بعد قليل عندما نتكلم عن العول. الأصول العائلة ما هي؟ هي أن تجعل عائلة بالهمز، عائلة، أصول عائلة، عادلة بالدال، عادلة وعائلة وناقصة. يقول هذه الأصول، يعني هذه الأرقام الأربعة لا يمكن أن تعود. ما فائدة هذه الجملة؟ أنه إذا جاءتك مسألة فعالت يعني زادت الفروع عن هذا العدد فإنك مخطئ. مثال ذلك، نقول مسألة عندنا، أنا سأعطيكم مسألة بلا فروع لكي نكتشف أنها خطأ، فيها ربع، زين، فيها ربع، لا خلنا نقول نص أسهل، فيها نصف وفيها ثلث وفيها، خلنا نقول نصف وثلث، لا من 6 تصير هذه، أنا أبغى مسألة ليست من 6، نقول نصف وماذا؟ لا أنا أبغى مسألة تعطيني أرقام من ثمن، مش كما يجي شيء من ثمن، ما تجي، لأن نحن قلنا، خلنا أعطيك مسألة ستكتشف بعد قليل أنها خاطئة. طيب لو قلنا أعطني أرقاما فقط، مسألة من 2 فيها نصف، نصف ونصف وربع، هذه أصلها من كم؟ 4. انظر معي، النصف كم يأخذ؟ 2، والنصف الثاني 2، والربع 1، اجمعهم تطلع 5. 5 معناها عائلة، يعني زائدة، تكون زائدة حينئذ. فهل يمكن أن الأربعة تعود ولا لا؟ لا. إذن هنا في خطأ قطعا، أنت في الفرائض أخطأت، لا يمكن أن يجتمع نصفان وربع، لا يمكن. مثال آخر، في اجتمع عندك بدل احنا قلنا هنا نصف وثلث، خلنا نقول هنا ثلث، يلا ثلث وثلثين نمسحها، ثلث وثلثين وثلث، من كم هذه المسألة؟ من ثلاثة. الثلث كم؟ واحد، والثلثان اثنان، والثلث الثالث واحد، كم مجموع؟ أربعة. عالت إلى أربعة تشطب الأرض. هل هذه المسألة احنا الآن نستطيع أن نحكم هل قسمتك للفروض صح ولا خطأ؟ لا يمكن أبدا، هنا في خطأ، ما يجتمع ثلثان وثلث، ثلثان معا وثلث وثلث، لا يجتمعان أبدا. إذن تكتشف أنها خطأ. إذن خذ قاعدة عندك، كل مسألة صحت من هذه الأصول الأربعة ثم لما قسمت الفروض عالت، إذن فإن أصل المسألة وفرضها الأول خطأ عندك، في خطأ، فارجع وحلها مرة أخرى، وليس عيبا أن المرأة يخطئ. هذه فائدة قول المصنف هذه الأربعة لا ترى. طيب، بدأ يذكر المصنف ثلاثة الأصول الباقية التي تعول، فقال والنصف مع الثلثين والثلث أو السدس أو ما بقي من ستة. إذن هذا هو الأصل الخامس، وهو ماذا؟ ستة. والستة تأتي في حالات، الحالة الأولى إذا وجد نصف وثلثان. افرض لي هذه المسألة، أعطني زوج يعني مسألة يجتمع فيها نصف وثلثان، أعطني مسألة شيخي. زوج قطعا أكيد أنه زوج، لأن ما في أحد يأخذ نصف للزوج أو الأخوات والأخت أو الأخوات جمع الأخوة أو البنات، والثلثان أخوات، أحسنت، لا تقول بنات، أخوات شقيقات. طيب، هذه المسألة من كم؟ ثلاثة واثنين، انظر المقامات، ثلاثة واثنين ستة مباشرة. النصف كم؟ ثلاثة. الأخوات الشقيقات الثلثين كم؟ أربعة. المجموع سبعة، صحيح، حتى لو زادت عن ستة صحيح. هذه تسمى أصل، ماذا قلنا؟ عائل، يعني زاد. وإن خفتم عيلة، قيل عيلة كثرة العيال، واستدل به الشافعي كما مر معنا، احنا ما بعد وصلنا باب النفقات، واستدل به الشافعي على استحباب عدم زواج الثانية، لأن الله عز وجل إن خفتم عيلة لكي لا يكثر أبناؤكم، وقال بعضهم عيلة أي زيادة، وهذه فالعائل هو الزائد، العائل هو الزائد، فتكون تعول إلى سبعة، تعول إلى سبعة، هذا معنى قولهم عائلة. طيب، أنا سنرجع للعول بعد قليل إن شاء الله. طيب، إذن النصف مع الثلثين تصح من ستة. طيب، النصف مع الثلث أو نصف مع الثلث، إيتني بمسألة فيها نصف وثلث، ها يسار، نصف وثلث، سمي شيخي، زوج وزوج، أحسنت، وأم، زوج وأم، نصف وثلث، تصح من كم؟ من ستة. للزوج ثلاثة وللأم اثنان، وهناك معصب عم يأخذ الباقي، وهناك عم يأخذ الباقي، جيد؟ أصبحت عائلة ولا عادلة؟ عادلة، لأنها كاملة ما زادت، الناقصة سنفرد لها حديثا مستقلا. طيب، يقول الشيخ أو السدس، يعني النصف مع السدس، هذه سهلة، النصف مع السدس، زوج ومن؟ ومن؟ أخ لأم، أو أو أو جدة، أحسنت، وإيتي بمعصب عم يأخذ الباقي، تكون من كم؟ ستة واثنين، تنظر بينهما، من ستة، من ستة، القاسم يعني الذي يكون بينهما البسط ستة، أو يعني الذي أن يكون بينهما، فستة على اثنين أو ستة على النصف ثلاثة، وسدس الستة كم؟ واحد، والباقي كم؟ اثنان. إذن التي تخرج من ستة ثلاث حالات، نصف مع ثلث، نصف مع السدس، أو ضعف السدس، أو ضعف ضعفين، هذه التي تصح من ستة، وهذه طريقة المصنف كما قلت لكم في معرفة الأصول، وهو حفظها، أن تحفظ حفظا، وقلنا إن الفرائض تعرف بطرق مختلفة، كل واحد له طريقته. طيب، قال أو هو وما بقي، مثل يعني السدس وحده يعني من غير نصف، أو هو قول المصنف أو هو وما بقي يعني سدس فقط منفرد، مثل جدة وحدها، جدة وعم، الجدة تأخذ السدس والعم يأخذ الباقي فتكون من ستة. هذا معنى قوله أو هو أي السدس وما بقي، أي وما بقي من المال. قال من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. أنا أرجو أن تركزوا معي في العول. حين قلنا إن هذه الأصول أول واحدة تنقسم إلى عادلة وعائلة وناقص، الناقص نؤجلها بعد قليل. ما معنى العائلة؟ يعني الزائدة، أنها زائدة. في بعض المسائل يكون فيها فروض فقط ولا يكون فيها تعصيب، أبدا لا يكون فيها تعصيب. إذا أعطيت كل صاحب فرض فرضه ستجد أن هذه الأجزاء التي أعطوا إياها أكثر من واحد صحيح، وهذه تسمى بالعول. وقد حكي إجماع بعد عهد الصحابة رضوان الله عليهم على أن المسائل تعول، حكي إجماع. ولكن فيه من أهل العلم من رجع إلى قول ابن عباس، فقد ذكر ابن كثير في كتاب المسند الفاروق رحمه الله تعالى إلى أنه يميل إلى قول ابن عباس في عدم العول، فدل على أنه ليس إجماعا، فدل على أن قول ابن عباس ما زال محيا، وهو من باب تقليد الميت، وهذه مسألة أصولية مشهورة، هل يجوز تقليد الميت أم لا؟ طيب، لكن حكي إجماع بين أهل العلم على أنه تعول المسائل. مسألة العول سهلة جدا جدا، وهو أن المسألة إذا خرجت من رقم مثل ما سبق معنا قبل قليل، يوجد ثلثان ونصف. الثلثان والنصف إذا جمعتهما ستجدهما أكثر من واحد صحيح، فلا تسقط شيئا من الحقين. ماذا تفعل؟ تنقص كل منهما بنسبته، بالنسبة والتناسب. طريقة الفرضيين فيها سهلة جدا، يقول إن الثلثين والسدس تخرج من كم؟ 3 و2 من 6، فأعطي صاحب الثلثين فرضه وهو 4، وأعطي صاحب النصف حقه وهو 3، ثم اجمعهما فتكون 7، فتقول إن المسألة أصلها أو تصح من 6 ثم تعول إلى 7، فيكون أصلها 7. التأصيل يكون بعد العول، تصح من 6 ثم، أو أصلها من 6 ثم تصح من 7 عولا، فتعول إلى 7. يعني قضية حسابها سهلة جدا، ولكن الفقهاء لدقتهم مثل ما ذكروا من القواعد بيّنوا أن الأصول التي تعول 3 فقط، غير هذه 3 لا تعول، وهي 6 وماذا؟ ومضاعفاتها 12 و24. أي مسألة يكون أصلها من غير 6 ومن غير 12 ومن غير 24 وعالت عندك، إذن غلط، أرح نفسك، أنت غلطان فيها، وهي المسألة وهي 4 التي لا تعول، وهو الثمن وضعفه وضعف ضعفه والثلث، هذه لا تعول، النوع الأول لا يعول والثلث معه لا يعول، ما عدا ذلك هي التي تعول. طيب نبدأ بالستة. الستة من باب استقراء الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا إن الستة تعول إلى 10 شفعا ووترا، فقد تكون 7 وقد تكون 8 وقد تكون 9 وقد تكون 10، لكن لا تزيد عن 10 أبدا، لا يمكن أن تزيد عن 10. سنذكر المسائل بعد قليل بالمثال، سجل عندك. واثنى عشر تعول إلى 17 وترا، بمعنى أنها تعول إلى 13 و15 و17 فقط، و24 تعول مرة واحدة إلى 27. فائدة معرفة ما الذي تعول إليه ما هو؟ أنك إذا خرجت لك نتيجة غير هذه النتائج التي عدها الفقهاء والفرضيون فإنها خاطئة، مباشرة نقول أنت أخطأت، ارجع فأعيد مسألتك، فقد أخطأت. وليس عيبا أن المرأة يخطئ في مسائل من الفرائض، حتى إن بعض يعني المسائل الموجودة في فتاوى الشيخ تقي الدين نسبت اختيارا له، وقال بعض مشايخنا لا، لأن تقريره على خلافه وإنما هو خطأ. وقد أخطأ كثير من العلم قبل أن تأتي بسرعة، والمسألة تحتاج إلى تدقيق أحيانا، ليس عيب، فليس يعني عيبا في الشخص أن يخطئ مطلقا في مسألة فرضية، ولكن عدم علمه العلم كله هذا هو العيب. في فرق بين الخطأ في مسألة وبين جهل الباب كامل. يعاب الفقيه إذا كان لا يعرف الفرائض شيء. نعم اعرف الفرائض قد لا تحسن الحساب، اللي هو مسائل درس اليوم، هذا أنا قلت لكم ليس مهمة، المهم درس الأمس. وقد ذكر السيوطي باب طرد السآمة، ذكر السيوطي في كتابه التحدث بنعمة الله أن ما من علم من علوم الشريعة إلا وقد أحسن، إلا علم الحساب. يقول هذا علم الحساب صعب عليه جدا جدا جدا جدا، والناس يعني لهم قدرات وطاقات تختلف، فبعض الناس الحساب عنده صعب، فإن كان الحساب عليك صعب فاحفظ ماذا؟ الفرائض. يعني كل واحد كم يأخذ فريضته، وليس عليك من الحساب بعد ذلك. والسيوطي إمام من أئمة المسلمين ولا شك. طيب نعود لمسألتنا، نرجع إلى الستة. يقول المصنف أن الستة تعود إلى كم؟ 7 و8 و9 و10. سأضرب لكم مثالا اجتمع عالت فيه المسألة إلى، نبدأ بـ10 لأن قال تعول إلى 10 شفعا ووترا. نبدأ بـ10. مسألة فيها زوج، أنا أهم شيء في الفرائض الأمثلة، فإن أكثرت عليكم في الأمثلة فلا يعني تضيق ذرعا به. فيها زوج وأم، وفيها إخوة لأم، وفيها شقيقات. نعم لنقسم المسألة، نقسمها، نعطي كل فرض فرضا. الزوج يأخذ كم؟ النصف. الأم لماذا السدس؟ لماذا لم نعطيها الثلث؟ أحسن، جمعنا الإخوة سدس. الإخوة، إخوة يعني أكثر من اثنين، اثنان فأكثر، لو إن شاء الله 100، 100 والاثنان حكمهم واحد، كم يأخذان؟ الثلث لوجود الجمع الإخوة. وما هو شرط المنع؟ الحجب. من الذي يحجبهم؟ الأبناء. ما في أبناء، ما في أسوأ، طيب ما في فروع، إذن يأخذون الثلث. والشقيقات الثلثين أو لأب نفس الحكم. 3 و3 ننظر لا لا ليس ضربا جمعا، انظر خلنا نمشي معكم بالترتيب. الأصلين تحت، الثلث والثلاث والثلثين، لو كان واحد وحدهما فالمسألة من كم؟ من 3. طيب الثلثان والستة لو كان وحدهما من 6، إذن إلى هنا 6، الستة والاثنين من 6، إذن المسألة تصح من 6، تصح من 6. الزوج كم يأخذ؟ نصف كم هم؟ 3. والأم 6 1، والإخوة الأشقاء 2، وهؤلاء 4، اجمع الجمع 10. هل تعول 6 إلى 10؟ نعم، إذن مسألتنا صحيحة، شف عالت إلى 10، فيأخذ الزوج 3 أعشار المال، وتأخذ الأم 10 المال، لكن نقول مسألة من 6 وعالت، هي أخذت السدس ولكن في الحقيقة أخذت العشر، النتيجة النهائية لكن هي سدس، ما نقصت عن السدس، لكن نظرا لوجود أن أصل المسألة عائل وليس عادل. إذن هذه صورة المسألة التي عالت إلى 10، وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخوات شقيقات. نأتي للمسألة التي تعول إلى غيرها، نفس المسألة أو قريبة منها لكن مع حذف الأم، فنقول إنها زوج مثلا وشقيقات وإخوة لأم. الزوج له النصف، الشقيقات الثلثان، والإخوة لأم الثلث، تصح من كم؟ واضح، 2 و3 6، تصح من 6 لوجود 2 و3، نصف الستة 3 وثلثاها 4 وثلثها 2، اجمع 7 و2 9، إذن نقول تصح من 9. الزوج نصيب فرضه الشرعي كم؟ نصف. وكم أخذ في الحقيقة؟ 3 من 9، يعني الثلث. لماذا؟ لأن المسألة عائلة وليست عادلة. هذه صورة التي تعول إلى 9. التي تعول إلى 6 إلى ثمانية، الستة إذا عادت إلى ثمانية شبيهة بها، وهي زوج وأم لأنها تأخذ السدس، ونصف لنقول أخت شقيقة أو لأب، خلنا نقول لأب نغير، هذه المرة الأخيرة سأجعل فيها يعني أنصب نصحح مباشرة، لذلك أنت تعود على الذهن أن تصحح من ذهنك المسألة، تأتي بتأصيل المسألة مباشرة. الزوج كم له؟ نصف، وللأم ليش الثلث؟ والأخت وين راحت؟ والأخت وين راحت؟ جمع، انتبه هذا ركز عليها، فرق بين جمع وبين واحد. فالأخت والأم لها الثلث، والأخت لها الخمس، النصف كيف؟ النصف. كم تصح من المسألة؟ من ستة، ثلاثة، اثنان، ثلاثة، كم تكون؟ ثمانية، عالت إلى ثمانية. نفس المسألة هذه، شوف نفس المسألة، لكن أزل الأم وضع مكانها جدة. الجدة كم تأخذ؟ سدس دائم ما فيه، فيكون هنا كم؟ واحد، فيكون واحد، ثلاثة وثلاثة واحد تصبح سبعة. واضح كيف عادت المسائل؟ هذه تسمى عول، وهي مسألة سهلة جدا. طريقة الفقهاء والفرضيين القديمة في حساب العول أسهل من طريقة علم الكسور الآن، لأنهم يجعلون النقص على الجميع ولها عملية طويلة جدا، فطريقتهم عن طريق تأصيل المسألة يعني يختصر عليك شيئا كثيرا. ولذلك في الحقيقة إذا أردت السهولة لابد أن تعلم تأصيل المسائل، لأن طريقة تأصيل المسائل يسهل عليك العول ويسهل عليك الرد كثيرا جدا، أسهل من طريقة الكسور. نعم الكسور هي مفيدة في يعني تصحيح المسألة وليس في أصل المسألة، في تصحيحها بعد ذلك. طيب إذا انتهينا من أصل الستة، أنا أريد المسألة الأخيرة عندي، أعطوني أصل ستة غير عائل عادل، من يعطيني؟ عطني شيخ. ستة سهلة جدا، ستة ليست عائلة وإنما عادلة. شيخ سهل جدا، سدس، سدس فقط وباقي. عطني الله شيخ سدس. إيه؟ من الذي يأخذ سدس وحده؟ الأم. أم جيد، أم وابن، أم وابن، جدة وعم وهكذا. طيب إذا إذا إذا أردنا أن يكون هناك سدس ونصف، السدس لمن والنصف لمن؟ شيخي أم، لحظة شوي، أم وبنت، أحسنت، دور لك واحد حط باقي، ابن عم، عم ابن عم، أي واحد من الجماعة. طيب أيضا يعني ثالثة لا تعول، نصف، لحظة شوي نفس حادث، نصف أو نعم، هل يوجد، هل يوجد سدس وثلث؟ عطني شيخ. أم وأخ، أوه أقلبها، نعم أحسنت، يصح أم وأخوين، ويصح لو قلت أم وأخوين صحت، أو تقول أم فتأخذ الثلث وأخ واحد يأخذ السدس، أحسن تصح وجهك، يعني واضح شلون فرقنا بين اثنتين. طيب انتهينا من السدس. أنا همني هذه المسألة لأنها تمر علينا كثيرا من المسائل فهي مهمة. طيب يقول الشيخ والربع، بدأ يتكلم عن المسائل التي تصح من 12، بدأ في أصلي 12 فقال 12 يخرج من ربع مع ثلثين، ربع وثلثين، أعطوني مسألة من ربع وثلثين، زوج وبنتين مثلا، أو زي ما ذكرت زوجة وأختين تصح، المسألة من كم؟ 4 و3 كم؟ من 12. الأربعة كم؟ ربع الـ 12 3، والثلثان كم؟ 8. دور لك واحد يأخذ الباقي، عم ابن عم، أعطي، ابحث عن أي شخص. إذا انتهينا من الربع مع الثلثين، ربع وثلث، ربع وثلث، أعطوني. زوج، أحسنت، زوجة وأم من 12، الربع 3 والثلث 4. وأبحث عن شخص يأخذ الباقي، لو العيال عمهم أعمامهم يأخذ الباقي. طيب، يقول أو السدس، يعني الربع مع السدس، ربع مع سدس. مثالها زوجة وجدة، ست وجدة. هذه المسائل أكررها عليكم، لا يمكن حفظ الفرائض إلا بكثرة المسائل، لا يمكن. قال أكبر فرضي الفرضي قتادة، قال أمد جيرانك، أكثر أكثر المسائل، أكثر تثبت المسألة في ذلك بطرق مختلفة. يقول هذا، يقول الشيخ إن 12 تعود إلى 17 وترا. إيش معنى وترا؟ يعني الأعداد الوترية 13 13 و15 و17. نبدأ في المسائل التي تعود إلى 13. يقول تعود إلى 13 في مسألة وهي زوجة، زين، وأخوات لأم أو إخوة لأم، أنت حر، أو وأخوات لأب. الزوجة كم تأخذ هنا؟ ليش الربع جمع من الإخوة؟ ما لها دخل؟ طيب، إذن الربع صح. والإخوة لأم ليش؟ لأنهم جمع، أحسنت، الثلث. والأخوات لأب، ثلثين ولا ثلثان؟ الثلثان. المسألة من كم؟ 4 و3 معروف 12 مباشرة، أي كسرين من 4 و3 12، لأن أعداد أحادية والأحادية دائما تضرب. طيب، ربع 12 كم؟ 3، وثلثه 4، وثلثاه 8، اجمع 15. إذن عالت هنا إلى 15. هذه أول مسألة تعول لها، قلنا 13 و15 تعود إلى، يعني تعود إلى 3، إلى 15 13 و15 و17، هذه 15. خلينا نشوف إذن واحدة أخرى تعود إلى 13 مثلها، لكن المفروض أن نحذف يعني غيرها. مثلا خلينا نقول مثلا زوجة و أو لا نقول زوج، زوج وبنتين أو بنات، بنتين وأم. الزوج كم يأخذ؟ النصف، واضحة؟ لا لا، الربع والبنتان الثلثان، لأن وللأم السدس. من كم؟ واضح، من 12. ربع 12 كم؟ ربع 12 3، وثلثاها 4 و4 8، وسدسها 2، 10 13، عالت إلى 13. فالزوج يأخذ 3 من 13. طيب، لو زدت على هذه المسألة أب، هل تتغير الفرائض أم لا؟ تأمل، الأب يأخذ الباقي؟ متى يأخذ السدس؟ متى يأخذ السدس؟ طيب، نزيد سدس، إذا وجد أب زدنا سدس، فزدنا كم؟ 2، صح ولا لا؟ فتصبح كم؟ 15، تصبح 15. انتهينا من هذه المسألة. يقول الشيخ وتعول نعم والثمن، بدأ يتكلم عن الأصل الأخير، نقف عن يعني ننتهي من هذا الباب بالأصل الأخير. قال والثمن مع سدس أو ثلثين من 24، بدأ يتكلم عن الأصل الأخير وهو أصل 24، وصورته أن يوجد هناك ثمن مثل يعني زوجة، طبعا الثمن دائما زوجة، مع سدس لنقول مثلا مع جدة، فالزوجة لها الثمن، لابد أن نقول وابن، لابد أن نقول وابن، فللزوجة الثمن وللجدة السدس وللابن الباقي، 6 و8 من 24 دائما. نقول دائما ثمن معه ثلث أو سدس من 24، ثمن 24 كم ثمنه؟ 3، وسدسه كم؟ 4، والباقي للابن، أو من ثلثين وتعول إلى 27. صورة عولها إلى 27 نفس المسألة، طبعا لازم يكون فيها زوجة، دائما 24 لازم فيها زوجة، زوجة وأب وأم وبنات، الزوجة الثمن لأجل الوقت، والأب السدس، والأم السدس، والبنات الثلثان من 24، الثمن كم؟ قلنا الثمن 4، والسدس كم؟ كم سدسها؟ 4، لا 4، هذه 3 عفوا، 3، الثمن 3، والسدس 4، والثلثان 4 و4 8 و8 كم؟ 16، لو جمعتها ستجد أنها 27، ستجد أنها 27. طيب يقول الشيخ وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. بدأ يتكلم الشيخ عن المسألة الأخيرة وهي مسألة الفريضة الناقصة، الفريضة الناقصة. تكلمنا عن الفريضة العادلة سهل جدا، وتكلمنا عن الفريضة العائلة وحسابها سهل، وهناك شيء يسمى الفريضة الناقصة أو الأصل الناقص. الأصل الناقص قالوا أن يكون المسألة من أصل تصح من أصل معين، فإذا قسمت عليه الفرائض ستجد حينئذ أن هناك نقصا، وهذا كثير جدا. فلو على سبيل المثال رجل مات عن بنت فقط، البنت كم تأخذ؟ النصف. أصل المسألة من كم؟ من 2، 1، أين يذهب الباقي؟ ليس لها أخوان، ليس له أعمام، مقطوع من شجرة، ترد. كيف ترد؟ نجمع الباقي فنقول 1، 1، إذا المسألة من 1 كله للبنت. فقط نمر على بعض المسائل، يعني هنا عندنا مسألة، لو أن رجلا مات عن زوجته وبنته فقط ولا يوجد غيرهما من الورثة، فإن الزوجة تأخذ الثمن وهو 1 من 8، والبنت تأخذ النصف وهو 4 من 8. وبحثنا عن معصب لهم فلم نجد، إذا المسألة هنا تكون ناقصة لأنها من 8، وإذا جمعنا ما استحقه كل صاحب فرض وجدناها 5، فهي ناقصة، فماذا نفعل؟ نقول ترد، لكن لا نقول إنها ترد إلى 5، نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الزوجة لا يرد عليها، لا يرد عليها، الزوجان لا يرد عليهما، وإنما نقول الزوجة تأخذ 1 من 8 والباقي كله يكون للبنت، تأخذ الباقي، باقي المال، طبعا ليس على هذا الرسم، وإنما تقول يرد كله للبنت، فإن الرد يكون على جميع الورثة ذكورا أو إناثا مهما كانت قراباتهم إلا الزوجان. ودليل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عن الجميع حكموا بالرد على غير الزوجين، فقالوا إن الزوجين لا يرد عليهما، لأن الله عز وجل قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أولو الأرحام، فجعل المال يرد إلى ذوي الأرحام. وأما الزوجان فإنما كان سبب الملك، سبب الإرث هو الزوجية والنكاح وليس الرحم، ونحن دليلنا على الرد إنما هو قول الله عز وجل الآية التي ذكرتها قبل قليل وهو الرحم، ثبوت الرحم، فدل ذلك على أن الزوجين لا يرد عليهما، وهذا هو مشهور المذهب. سب نفس الشيء، لو أن هناك زوجا، زوج، نعم زوج وعطني وبنت، اقسم المسألة، الزوج كم له؟ الربع، وللبنت النصف، تكون من كم؟ من أربعة، للزوج واحد وللبنت اثنان. طيب ما نقول ترد مباشرة إلى ثلاثة، نقول خطأ، ما نقول ترد إلى ثلاثة، بل تبقى على أربعة، المسألة تبقى على أصلها، فالزوج يأخذ الواحد والاثنان كلها للبنت. لو كانت المرأة بنت عمي ما ترث، قصدك زوجة، يعني زوجة ما ترث، أنا من ذوي الأرحام، لأن الله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ذوي الأرحام نوعان، ذو رحم أثبت الله فرضه فورث بسببيه، بمطلق الرحم وبما فرض الله عز وجل له من استحقاق، وبنت العم ترث بكونها ذات رحم، سنتكلم عن ذوي الأرحام إن شاء الله بعد الصلاة، فلا ترث، لأن ذوي الأرحام هم الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، فلا ترث الزوجة ولو كانت بنت عم، لبنت العم من ذوي الأرحام. انتهينا من هذه المسألة. طبعا هناك مسألة أخرى يعني سنختصرها بسرعة، هي أصعب ما في الرد، أصعب ما في الرد في الحساب مسألة واحدة، إذا كان هناك أكثر من صاحب فرض، لنقول مثلا زوجة وجدة زين وبنت، طبعا هذه مسألة سهلة جدا، وهناك ما هو أصعب، للزوجة كم؟ الثمن، وللجدة السدس، وللبنت النصف، من كم تصح المسألة؟ ستة وثمانية كم؟ 25، 24، ما في 25، طيب 24، ثمن 24 كم؟ 3، سدسه كم؟ 4، نصفه كم؟ 12، اجمع المجموع ستجد أنه أقل من 24، كم يطلع؟ 17؟ لا 19، هل نقول أنها تشطب فتصبح 19؟ لا ما نقول، لأنه يوجد زوجة، فماذا نفعل؟ نقول المسألة من 24، للزوجة 3 من 24، الباقي منها 21، صح ولا لا؟ طيب ننظر لمسألة الورثة، فنقول إن الجدة والبنت يأخذون 21 كامل نقسم بينهما، فنقول إن أصل مسألتهما 16 وتضرب في 21 فيطلع أصل مسألة ثم تقسم بعد ذلك، فهي فيها بعض الإشكال لكن المصنف ما ذكرها، ولذلك أنا يعني تجاوزت عنها لأجل الاختصار. طيب يقول الشيخ، عشان نمشي لأن تأخرت في الشرح اليوم، يقول الشيخ باب التصحيح والمناسخات، انتهينا من جدولين، ركزوا معي، انتهينا من جدولين، الجدول الأول ما هو؟ الفروض، ثم تأصيل المسألة، أصول المسائل، سننتقل الآن للجدول الثالث وهو التصحيح، والمراد بالتصحيح معرفة أقل، معرفة أو تحصيل، معرفة أقل عدد ينقسم على الورثة، هنا قلنا أقل عدد ينقسم على أصول المسائل فرائض، هنا على الورثة بدون كسر طبعا. مثال ذلك لو أن هناك 3 بنات وعم، 3 بنات، البنات كم لهن؟ الثلثان، والعم له الباقي، المسألة تصح من كم؟ من 3 يا شيخ، من 3، الثلثان كم؟ 2، والعم 1. شوف انظر معي، لو أنها بنتان فقط، لو أنها بنتان فقط انحلت المسألة، ما تحتاج تصحيح، لا تحتاج إلى تصحيح، نقول هذه المسألة لا تحتاج إلى تصحيح، لأن الثنتين تنقسم على 2، واضحة كيف جت هذه؟ لكن لما كانت 3 بنات، يأتيك واحد يقول لكل واحدة من البنات كم تأخذ؟ كم تأخذ من الاثنين؟ فهذه من باب الحساب يأتون بما يسمى التصحيح، يسمى التصحيح، فيقولون إن المسألة تصح من 9، مش ما عندكم تصح من 9 لأنها 3 فيها مباينة بين 3 و2 فتضرب في 3 فتصح من 9، ثم اضرب في كل واحد 3 في الجميع ويكون لكل بنت 2، يعني صححنا مجرد التصحيح. المهم أصل المسألة 3 و2 منها، بدأنا في عمود ثالث وهو ما يسمى تصحيح المسألة. كيف التصحيح؟ هذه عملية رياضية سأتكلم عنها أمس، أريدك أن تفهم ما معنى التصحيح. معنى التصحيح العبرة بالعدد، هذا عدد الورثة، عدد الورثة فريضتهم لن تتغير. أصل المسألة سواء عالت أو لم أو كانت عادلة أو فيها رد لا يتغير، لا يتغير. ننظر باعتبار عدد الورثة 2، 3، 4، 5، 6 وهكذا، هذا الذي يسمى تصحيح المسألة، تصحيح بناء على العدد. هذا التصحيح مفيد لنا فيما بعد في قضية قسمة التركات إن شاء الله في محله. طيب كيف ننظر للتصحيح؟ دائما فوق 2، دائما واحد أحيانا يكون فوق 2 في من لم يختلف، يعني إرث الواحد. أنا أعطيكم مثلا، من الذي لا يختلف إرث الواحد والاثنين والثلاثة؟ لا يا شيخ، الإخوة لأم 1/6، 2/3 يختلف فيه واحد شيء واحد، من هو؟ الزوجات. يعني لو قلت زوجة وابن من كم؟ من 8، من 8، الزوجة لها 1 والابن له الباقي 7، أليس كذلك؟ تحتاج تصحيح؟ ما تحتاج تصحيح، نحل المسألة، إذا لا تحتاج تصحيح. لكن لما كنا زوجتين تحتاج تصحيح؟ لا تحتاج، الواحد ما ينقسم على 2 بدون كسور، بدون كسور. التصحيح هذا تستغني عنه بعلم الكسور الحديث، ولكن نمشي بطريقة الفقهاء لأن له فائدة، وخاصة التصحيح هذا مفيد في إيش؟ شوف التصحيح مفيد إذا كان الميراث، حتى لو قلت أنا أستغني بالآلة الحاسبة، لكنه مفيد لك في مسألة إذا كان الميراث متجددا. يعني مثلا بعض الورثة يكون ميراثهم إجارات، أو أنه لا يقسم يوما واحدا وإنما متردد، مرة يبيعون عقارا وغدا يبيعون سيارة وبعد غد يبيعون مزرعة وهكذا، فبدل كل يوم يأتيك ويقول اعمل لي عملية حسابية، أنت تعطيه النتيجة مع التصحيح، تقول لكل واحد كذا. هنا لما كانت زوجة واحدة تقول الزوجة تأخذ الثمن، اقسم أي مبلغ يأتيك على 8 اضربه في 1، هذا نصيب الزوجة. الابن اضربه في 7، اقسم 8 اضربه في 7. طيب لو كانت زوجتان كيف نصححها؟ شوف ننظر بين 1 و2، فبينهم مباينة، بينهم مباينة، فحينئذ نقول 2 تضرب في جميع المسألة، فنقول 6، 8 في 2 كم؟ 16، و2 في 1 2، لكل زوجة واحد. هذا أحسن باب الاختصار، الشرطة هذه اختصار، تعرف لكل زوجة واحد. والابن له كم؟ 14. إذن إذا جاءك رجل له زوجتان نقول أي مبلغ يأتيك قسمه قسمة 16 ثم اضربه في 1، هذا نصيب الزوجة، ثم اضربه في 14، هذا نصيب الولد، وهكذا. طيب مسألة أخيرة، أنا لا أريد أن أطيل في التصحيح لأنه سيأخذ منا وقت، وهي مسألة حسابية بحتة يعني، وتحتاج فقط إلى رياضة ذهنية، والمسألة بعدها أهم. نأخذ مسألة وهي مسألة رجل مات عن 3 أبناء و5 بنات، كم يأخذ البنات؟ ما رأيكم، 2/3 ولا النصف؟ التعصيب للجميع المال، يعني من كم؟ أصل المسألة ما فيها من 1، طبعا هي ما فيها أصل مسألة، لكن نقول إنها من 1 لأنه يحوزون المال كله، لكن كم تصح المسألة منه؟ احسبها على عدد الرؤوس، احسبها على عدد الرؤوس. أبغى واحد أول مرة يجيبني، من سمي شيخي، ليش قلت 16؟ البنات 5 ب10، هذه 10، والأولاد 6 طلعوا 16. البنت لها نصيب الولد مثل أو نصف نصيب الولد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. شوف دائما نعطي البنت سهم والولد سهم، فنقول إن الأبناء بستة رؤوس بستة أسهم والبنات بخمسة أسهم، إذا المسألة تصح من كم؟ من 11. لكل واحد من الأبناء ستة، لكل واحد من الأبناء اثنان، لكل واحد من الأبناء واحد، عفوا اثنين نعم آسف، والبنات لهن خمسة لكل واحدة منهن واحد. وضحت؟ عرفت شلون جاءت هذه؟ هذه أسهل طريقة في التصحيح وأسهل مسائل، ثم تصعب المسائل بحسب كثرة الفروض. نذكر كلام الشيخ بسرعة وأقف عندكم لنرتاح قليلا ولعلكم تحلون الواجب. يقول الشيخ إذا انكسر سهم فريق عليهم، قوله إذا انكسر يدلنا على أنه إذا لم ينكسر السهم، مثل ما قلنا قبل قليل زوجة لها واحد من ثمانية لم ينكسر، إذا لا تحتاج إلى تصحيح. إذا ليست كل المسائل تحتاج إلى تصحيح، وإنما المسائل التي يكون فيها انكسار. قال إذا انكسر سهم فريق عليهم، يعني السهم هو ما يستحقونه عليهم بناء على عددهم لم يكفهم، ضرب أو ضربت عددهم إن باين سهمهم. يقول الشيخ إن هناك حالتين، هناك شيء اسمه مباينة وهناك شيء اسمه موافقة. المباينة هو أن يكون العددان، ما هم العددان؟ انظروا معي، هنجيب مسألة سهلة جدا، من اثنين، من ثلاث زوجات، من ثلاث زوجات وابن، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي من ثمانية، صح؟ أو خلنا نقول ثلاث نعدلها شوي معلش عشان ما نبغى ندخل في الثمان، أبجيكم شيء يتعلق، وابنان ابنان، واضح الخط؟ ابنان. انظروا الزوجة ينقسم عليها الواحد أم لا؟ ينقسم، إذا ما تحتاج حل إشكال. الابنان اثنان، هل ينقسم على السبعة؟ ما ينقسم. طيب الاثنان والسبعة هل بينهما قاسم مشترك؟ هذا يسمى موافقة. لا، ما في قاسم مشترك، كلها أعداد أولية، السبعة عدد أولي والاثنين أعداد أولية. العدد الأولية ما هي؟ الاثنان، ثم ما بعد الاثنين من أعداد الزوجية ليست أولية، فقط الاثنان، الاثنان والثلاثة والخمسة والسبعة والإحدى عشر وهكذا. إذن أعداد أولية قطعا متباين. إذا ما دام متباينين ليس بينهما قاسم مشترك، فاضرب المسألة كلها بعدد الرؤوس، اضرب المسألة بعدد الرؤوس وهو اثنان. إذن فنقول المسألة أصلها من ثمانية وتصح من ستة عشر. للزوجة كم؟ اضربها في نصيب الزوجة. للزوجة اثنان، وللابنين كم؟ أربعة عشر، لكل واحد منهم نظر الشاشة، لكل واحد منهم كم؟ لأنهم اثنان سبعة. واضح؟ هذه أسهل مسائل التصحيح، أسهل مسائل. متى يصعب التصحيح؟ إذا كان كل واحد من الورثة، يعني كان هناك ثلاث ورثة كل واحد يحتاج إلى تصحيح، فتنظر بين رؤوسهم جميعا وتخرج رقم، ثم تنظر بين هذا الرقم والأصل، فيكون هناك أكثر من نظر، قد يكون ثلاث نظرات. أنظر نظر بين عدد الرؤوس وسهمهم، عدد الرؤوس هذا وهذا هو السهم، ثم تنظر بعد ذلك بين عدد رؤوس الجميع، ثم تنظر ثالثا بين عدد رؤوس الجميع وأصل المسألة، فيكون ثلاثة أنظر وليس نظرا واحدا. ولكن هذه طريقتها سهلة، وأغلب الإخوان يعني يهتمون ببداية المسائل، وأما المتقدم منها فلعله إن شاء الله يعني يكون لها فصل مستقل في فصل الحساب، طيب أو في دراسة الحساب. يقول الشيخ أو وافقه أو وفقه إن وافقه، أو وفقه، الوفق ما هو؟ هو العدد الذي يعني يكون قاسما بينهما، يكون قاسما بينهما. أو وفقه إن وافقه، مثال ذلك رجل مثلا مات عن عطني شيء فيها ثلث ونصف، مثلا ثلث ونصف، مثلا خلنا نقول عن زوج نريد أن نقف هنا. زوج له النصف وجدة لها السدس. طيب نتكلم عن تصحيح. طيب أريد فيها ثلث. خلنا نقول إخوة لأم وإخوة لأم كم عددهم؟ لنقول مثلا إنهم سيكون اثنين، خلنا نقول عددهم أربعة. طيب الإخوة لأم كم لهم؟ الثلث. طيب أو خلنا نشيل الجدة نرتاح، وعم عم الباقي عشان نرتاح. يلا اقسم لي الزوج يأخذ كم؟ النصف كم؟ طبعا هي من ثلاثة، من ستة، كم من النصف؟ ثلاثة. والإخوة لأم اثنان، الثلث اثنان، والباقي للعم واحد. انظر هنا الاثنان هل تقبل القسمة على الأربعة؟ لا. هل هي متباينة؟ لا ليست متباينة، بينهما قاسم مشترك، بينهما قاسم مشترك. فما هو الوفق؟ الوفق اثنان، لأن أربعة قسمة اثنين ساوي اثنين. إذن تضرب المسألة في وفقها وهو اثنان، فتصبح المسألة تصح من 12 6 4 لكل واحد واحد. فهنا ما ضربناه في أصل المسألة وإنما ضربناه في وفقها. طبعا شرح الوفق وما يتعلق به ومصطلحات يعني لعله إن شاء الله نجعل لها فرصة أكثر، لأن الوقت ضاق علينا جدا. طيب يقول ونحو في أصل المسألة وعولها، يعني مسألة وعولها، إذا كانت تعول إلى سبعة فتضرب المسألة في عولها. إن عالت فما بلغ، أي هذا الرقم تصح منه المسألة، هذا يسمى المسألة صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه، يعني أن الواحد يرث حقيقته والجماعة نفس الشيء، نفس الشيء في هذه المسألة. طيب هنا نكون قد وقفنا عند هذه المسألة، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة فيما يتعلق بمسألة المناسخات، أيضا سنمر عليها بسرعة مثل التصحيح، سنمر عليها بسرعة، ثم يعني أبين بسرعة طريقة حلها بطريقة الكسور، لأني سأتكلم عن التصحيح الآن بالكسور، لكن ضاق الوقت لأن عندكم أوراق أريد أن تملوها. ونكمل إن شاء الله عن المناسخات أيضا بعد ما نمر بطريقة المصنف، نبدأ بعد ذلك بالكسور بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.